والخفض قوله الخفض الجر عن جد دل ودخول حرف الخفض وهو عن. نعم. وقال تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد. اليمين اسم فيه من علامات الاسماء دخول الالف واللام والخفض ودخول حرف الخفض. نعم. الالف واللام اليمين الشمال الخفض يميني شمالي ودخول حرف الخفض اللي هو عن على اليمين والشمال. نعم. إذن من علامات الاسم التنوين قول التنوين الفعل لا ينون الفعل لا ينون لكن الاسم ينون وكذلك قول الألف واللام تدخل عليه وقبول الخفض ودخول حروف الخفض. وقعيد اسم فيه من علامات الاسم التنوين فقط. يعني هنا قعيد اسم علامة الاسم هنا قبل التنوين بس هذا التنوين لكن ما في ألف ولام ولا بيدخل عليه ليس معناه أنه أن هذا لا يدخل عليه ألف ولام لا يدخل عليه لكن في هذا الموضع علامة الاسم فيه فقط قبوله إيه التنوين. وما معنى عن صار من معانيها المجاوزة أقول رميت السهم عن القوس يعني أن السهم جاوز القوس يعني خرج منها يعني خرج منها. وقال تعالى وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. نعم. فمعنى المجاوزة فمعناها المجاوزة. وقال تعالى حتى يعطوا الجزية عن يدي يعني الجزية تتجاوز أيديهم أي تنتقل من أيديهم إلى أيدي المسلمين. نعم. قال ابن مالك حتى يعطوا الجزية عن يدي يبقى خلاص تجاوزت الجزية دفعوها إلى المسلمين فعن من معاني المجاوزة رغبت عنه. نعم. قال ابن مالك رحمه الله ابن مالك ولا ابن ولا ابن مالك ابن مالك قال ابن مالك رحمه الله بعن تجاوزا على من قد سقط الحرف الرابع على فعلى اذا دخلت على كلمه فالكلمه اسم ويجب قصدها. قال تعالى على الله توكلنا نقول الله اسم وعلامة الكفرية فيه أنه دخلت عليه على وأن فيه الألف واللام وأنه كفر. وما معنى على الجواب معناها العلوم من الاستعلاء يقول رقيت على الصقر معناها العلوم. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله على الاستعلاء ومنه قول الله ثم استوى على العرش يعني على عليه وإيه والثقر. نعم. قال تعالى ثم استوى على العرش العرش اسم فيه من علامات الأسماء دخول حرف الخفض والألف واللام والخفض. ولو قال قائل على العرش بالرفع أو على العرش بالنصب وهو خطأ لأن فيه حرف الخفض لابد أن يقصد إذا نقول على العرش. نعم. الحرف الخامس فيه فإذا وجدت كلمة. إذا وجدت كلمة دخلت عليها فيه فهي اسم. قال تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. المساجد اسم فيها من علامات الاسم ثلاث علامات يقول حرف الخفض والألف والباء والخفض. فقال صلى الله عليه وسلم هنا ليه مجرور الكسرة ليست من النوع المخر ليست من النوع المخر قول الألف والباء فلو لم يسكن فيها ألف والباء نقول في مساجد ولا في مساجد في مساجد. وما علة المنع من الصرف لا علة المنع من الصرف صيغة مترجمة

الحرف الثاني الكاف، فالكاف أيضا من حروف القبر، تقول فلان كالبحر كرما، والبحر اسم فيه من علامات الأسماء ثلاث علامات، الكاف والألف واللام والفخر. ولو قال قائل فلان كالبحر بالرفع أو كالبحر بالنصب فهو خطأ، لأن الكاف حرف خفض لا بد أن يخفض ما بعده. وما معنى الكاف؟ الجواب التشديد. الحرف التاسع اللام، فاللام أيضا من حروف الخفض، إذا دخل على اسم خفضته، ولا تدخل إلا على الأسماء. قال الله تعالى وإنه لحب الخير لشديد، حب اسم فيها من علامات الاسم الخفض ودخول حروف الخفض، الخير اسم فيها من علامات الاسم علامتان الخفض ودخول الألف واللام، لشديد اسم فيها من علامات الاسم التنوين واللام ليست حرف جر ولكنها هنا للتوكيد. طيب نعرف وإنه لحب الخير لشديد ما تضرب فيه وإنه لحب الخير لشديد. زي ما قلنا نقول ونغلق كما نشكر لأننا فقط من نعم إن حرف تفصيل ونصف بيعمل ايه؟ لا بيعمل ايه إن بيه؟ طيب بس يكفى لك فعل بالرفع ولا فعل بالإنجليزي؟ بالإنجليزي دي شر يعني دي زي على لغة الإنجليزي يعني ايه من لا صف ما دلوش لها اسمين مبني عليه. احنا قلنا في الدرس الماضي ما نقول كلمة مبني على يبقى نقصد ايه؟ الحركة اللي موجود الحركة غلط إذا إنه مبني عليه على الضمة يصح المبني على الضمة ليه؟ الضم حالب البناء احسن. طيب أقول إنه يبقى ضمير مبني على الضم في محل يعني ايه في محل ما كده ها الذي ينبغي ان يكون عليه يبقى كلمة في محل كذا يعني الذي ينبغي ان يكون عليه او في محل نص الاصل الاسم انه ينصب ولا يرفع ينصب لكن الهاء هنا جاءت مضمون يبقى يقول مبنى على الضم هو الحركه الموجوده لكن في محل ايه في محل نص اسم ايه طيب لحبي كم تحب تعرف ورثه ده بتاع ايه اللام حرف جر خد اسم مجرور بعد اللام لما تلاقي الكسره ماشي يعني نقول مجرور باللام ولا نقول اسم لا اسم مجرور باللام مجرور باللام وعلامة جره الكسر ولا مجرور بالكسرة ما الفرق بينهما ما أقول هذا اسم مجرور بالكسرة أو أقول مجرور وعلامة جره الكسرة ما الفرق بينهما خمن يعني نحو مباح شوي ها يعني لو قلنا مجرور بالكسرة هي الكسرة هي نقص يعني بلا السبب يعني ودي علامة، ودي علامة ليس السبب. يقول المجرور علامة شريرة إيه؟ كفر. طيب، وإنه لحبي ماشي. الخير مضاف إليه. طيب أكلم مضاف إليه مجرور علامة جره الكفر. يبقى نقول إذا يلزمنا حين نقول إيه بعد ما نعرف الحب، نقول وحب مضاف وخير مضاف إلى مجهول بالكسر. طيب، لا شبيه خبر إما مرفوع بالضم، يبقى لام التثبيت، يعني لام تكون على الإيه؟ على الخبر. لا ينبغي هؤلاء الخبر من ذلك التأكيد. وإنه الحب الخير لا شديد، لا شديد، بل لا للتوحيد. كويس، أحسن. ولهذا زي ما قلنا في عشان نستطيع إن احنا نعرف بسهولة، لابد إن احنا نحدد بدء الجملة. إذا حددنا بدء الجملة بنينا على هذا الذي ابتدأنا به. احنا جبنا إما، يبقى لابد له من اسم وإيه؟ وخبر. لابد له من اسم وخبر. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. يعني إيه وحروف القسم وهي الواو؟ الجبهة هنا ليه؟ يعني أصلا هي من علامات، يعني الواو معطوفة على علامات الأسماء، من علامات الأسماء، يعني جعلها علامة مستقلة ولا إيه؟ مضافة على إيه؟ وتكلم الآن عن علامات الأسماء، انتهى في حروف الجر. طيب. وأضاف إلى حروف الجر. إلى نعم، يعني حروف الجر مو إلى علامات الأسماء، إلى حروف الجر، يعني وكذلك يحصل الجر بدخول حروف الإيه؟ القسم، دخول حروف القسم التي هي الواو والباء والتاء. نعم، أكثر. إذا وجدت كلمة دخل عليها حرف من حروف القسم فهي اسم، وحروف القسم تدل عليه فهي من حروف القسم وهي الواو والباء والتاء. الحرف الاول الواو، قال الله تعالى: والفجر وليال عشر. الفجر اسم لانه دخل عليها حرف القسم. ليه انت فخمت الراء في الفجر؟ انا فخمت. كيف يعني لا فخمت؟ انت الفخمت. لا، ما هو الإفاحة تبقين، لأن هي أنا أردت على الساكن وقبلها الساكن وقبلها مفتوح، وقبل الساكن مفتوح. يعني إذن لو سبقها، لو سبق الراء ساكين وسبق الساكنة فتح أو ضم يبقى إيه؟ خلاص؟ أكيد؟ ساكن صحيح، ماشي. خلاص؟ طب ولو ساكن غير صحيح؟ خايف. طيب، وليالي عشر، والشفع والوتر، وليل إذا يسر. طيب ليه؟ مع أنها هي نفس القاعدة، ساكن مقابل ساكن مفتوح. أحسن، يبقى دي تستثنى، يبقى دي ما تخليكش القاعدة، ما نقولش إنها نعطيها نفس القاعدة، نقول لا، هي دائرة بين تفخيم وترقيق، لكن الإيه؟ لكن التصديق أولى مراعاة. نعم، يبقى نقول يسري. يسري إشارة إلى أصل المحذوف، يعني يسري يسري يسري. نعم. الفجر اسم لأنه دخل عليه حرف القسم في الواقع، وفيه علامة ثالث الألف واللام، وفيه ثالثة الخط. الحرف الثاني الباء، فتقول والله، تقولش والله، والله يقول لك اكمل، والله ايه اكمل، يبقى انت اعتذار، لكن والله خلاص، وعليه ترتب احكام، ترتب احكام. طيب لو واحد بيفهم في النحو مثلا، فجاه يقسم للناس على يمين، لو انا اقسم لكم، وقسم أقسم على نيته وهو قاعد يرفع وينصب، طبعا نفسه عارف أنه عنده والله خلاص، فيقول مثلا والله والله إلى آخره. هل يقع بذلك ينعقد بذلك الإيمان أم ينعقد؟ أي يتلاعب بالناس كده أو يضرب محذوفا في نفسه إلى آخره. والله أسأل أن يحل هذه المشكلة، ينحرف بالله وكمان ميته كويسة، أنا عايز ربنا يحل المشكلة وهو قصد ربنا مفعول به. والله أسأل، لكنه فقط وقت، هل ينعقد من مين أو ما ينعقد من مين؟ من حيث النية ينعقد، لكن لو من حيث اللفظ كلفظ ولا فعل، يعني لو أنا سمعت ولا أعرف هو في ماذا يتكلم هو لا يقع. يعني لو جات لك صورة زي دي يقع ولا لا يقع؟ يقع. في قول ثاني يمينك على ما تصرفك عليه صحيح، يعني لو أنا استمع حقكم مثلا من ذلك الدين وحقك لا، يعني الأصل ترفع تنص التجر الأصل على سبب اليمين على ما استحلفك صاحبك عليه، فهو على نيته ومش على نيتك أنت، وعليه لو كنت مخالفا يقع اليمين سواء أنت رفعت نصرت جريت ويقع ليه. طيب لو كان ذلك هروبا من ظالم أو حيلة للوصول إلى الحق، قال لك احلف على كذا وانت انحلف، يعني اخفت على ذلك تمت مؤاخذتك، انت تحلف على نيه من بقى نيه ولا نيه الا من اسرح الازهير دول اسالكم فيه. يعني اذا ينتقل الامر يبقى الاصل انه ان اليمين على ما سبقك به صاحبك، لكن لو حصل من باب لو حصل باب فيه اظهار الحق لكل هذا او التخلص من ظالم او كذا فلا باس، وحينئذ يكون اليمين على نيتك انت، لان حينما نقول يمينك على ما سبقك به صاحبك هذا لحسم الماده وحتى لا يقع التلاعب ولا يقع التحايل على حقوق الناس بهذا، لكن هذه العلة منتفية في الحالة الثانية هذا. لكن في طبعا ناس أعلى ما يكون من الصدق والله عز وجل يتولاه، كما ذكر الأصمعي أن الحجاج بن يوسف قال له رجل إن ربعي بن حراش ومن كبار قريش غير خراش ومن رجال مسلم ولا يعرف بالحال من المسلم إلا هو، يعني لهذا حراش إلى ربعي من كبار التابعين وكان مشهورا بالصدق ولم يجرب عليه الكذب أبدا، فقال رجل الحجاج ها هو ربعي قد قدم ولداه عاصيين لك فسله عن ولديه، يعني بلغني أن عياله جم وعياله دور خارجين عليه، فسر ربعي عن ولديه، فقال له الحجاج أين ولدك أين ابنك؟ قال هما في البيت والله المستعان، ما ترخص بشيء ما يجرب عليه طبعا، واللي ما يجرب عليه كذب أبدا لابد أن يكون قد صبر حاله صبرا صبرا طويلا، وهذا موقف لو جاز لأحد أن يكذب مرة في حياته لكان هذا معروف. الحجاج ما عندوش لا يعني مبير، فقال أين ابناك؟ قال هما في البيت والله المستعان، قال هما لك. وأعجبه صدق ربعي رحمه الله تعالى. الحرف الثاني البيت، قال الله تعالى وأقسم بالله جهد أيمانه، الباء هنا حرف قسم والله اسم فيه من علامات الأسماء